إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. نسعد بكم رأفت موسى على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. وفي ضيافتنا الكاتب الصحفي الكبير صاحب المواجهة الأستاذ أحمد رفعت. مساء الخير أستاذ. الحقيقة الموضوعات متشعبة، لكن يعني هنبدأ في المعرض النهاردة، معرض القاهرة إيجيبس 2024 اللي افتتحه الرئيس هذا الصباح. وكان معنا مكالمة قبل ما حضرتك تدخل على الهواء تحديدا من الدكتور جمال الأليوبي أستاذ هندسة الطاقة والبترول، اتكلم ان احنا عندنا من الصناعات الواعدة والاستثمارية هي صناعة الطاقة والبترول، وقال ان المعرض السنة دي بيجي بصورة مختلفة. قطاع البترول يا أستاذ أحمد تحديدا وقطاع الثروة المعدنية، مصر نجحت فيه نجاح كبير ومن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار. عندنا تحديات اقتصادية كبرى لا ننكرها أبدا، لكن وإحنا بنقرأ المستقبل وبنقرأ يعني وضع مصر فين في حتة معينة، ده يخلينا بقى نتعلم منه في ملفات أخرى. حضرتك شايف إزاي ملف الطاقة أدير ونجاحاته اتحققت ازاي، وممكن ناخد منه ايه نحققه في قطاعات اخرى محتاجين فيها قفزة كبيرة؟ والله هو قطاع مثالي، يعني هو قطاع الاتصالات او تكنولوجيا الاتصالات، القطاعين اللي عاملين شغل هايل في مصر وعاملين نمو كبير جدا السنين اللي فاتت وعاملين نجاحات مهمة. لكن خلينا اقول لحضرتك، يعني اذا كان كلامنا على الطاقة تحديدا، للأسف ما سمعتش مداخلة الدكتور جمال، كان نفسي اسمعها، وراجل متخصص وعالم الحقيقة، يعني سرد كم كبير من الأرقام والإحصائيات والأوراق البحثية، يعني كان عنده نظرة شاملة الحقيقة عن هذا الموضوع. هو ده مجاله، هو متخصص في هذا الموضوع. لكن أنا من أنصار اللي حضرتك قلتي أنه في تحديات، لكن لازم نشوف الصورة كلها، لأن الصورة فيها برضو يعني ملامح مبشرة وملامح جيدة لازم نشوفها ونلمحها، لأنه يعني في محاولات كتير لتيئيس المصريين وإحباطهم وسد المسار قدامهم علشان يبقوا مش حاسين بأي إنجاز بيحصل في البلد، ولا عندهم ذرة أمل في الحاضر ولا في المستقبل. وده طبعا بيقلل الانتماء، يعني طبعا احنا بقى علينا ان احنا نعمل العكس، لأنه احنا شغلنا في هذا البرنامج هو أساسا المعنويات والاشتباك مع الحرب النفسية اللي بتشن ضد مصر. فالقطاع الطاقة واحد من القطاعات اللي الأمانة مبشرة جدا. أنا عايز أقول لحضرتك، وأكيد الدكتور جمال قال، بس خلينا يعني اللي بيسمعونا دلوقتي وما سمعش الدكتور جمال زيي، سنة 23 احنا عندنا أكتر من 29 اتفاقية تمت في قطاع البترول. عندنا 1.8 مليار دولار اتفاقيات توقعت، فيهم 61 مليون بسماها منح تشغيل أو منح توقيع، يعني زي العربون كده. عندنا أكتر من 25 أو 65 قصدي كشف بترولي جديد، بترولي وغازي. عندنا الإنتاج وصل 74 مليون طن للقطاعين، البترول والغاز، منهم 28 أو 29 للبترول و 45 للغاز مليون طن. حضرتك عارفة الطن في البترول بيعمل 7 براميل وشوية، 7.1 يعني قولي 7 براميل. وطبعا البراميل 1000 لتر. عند حضرتك المتر، الطن الغاز بيعمل 2.8 متر مكعب، وبيعمله في حدود 35 أو في حدود 34 قدم مكعب. احنا بنحسب في مصر بالقدم المكعب، يعني عشان حد يعرف انتاج مصر من الغاز يضرب 45 مليون في 35 كمية الغاز كمان المسال اللي مصر صدر يعني مع المسال ده مثلا لازم برضو الناس تبقى عارفة انه ليه مسال، لانه الكمية بتضغط ممكن تضربي في 625 مرة، يعني طن الغاز قبل ما لما بيبقى مسال تقدر السفينة تشيل قد الغاز اللي مش مسال 600 أقول 600 مرة. فلو عندنا سفينة رايحة ب 10,000 طن مسال، دي لما تروح تتفك هناك في البلد اللي رايحة لها تضرب 600 ضعف، فبتبقى كميات ضخمة جدا. عشان كده أهمية الغاز المسال وصناعته والتكنولوجيا بتاعته. الحمد لله عندنا أغلب شركات العالم الكبيرة في مجال الطاقة، يعني الناس تعرف إيني وتعرف بي بي بريتش بتروليوم، وتعرف روس نفط، وتعرف روس أتوم كمان اللي شغالة في محطة الضبعة، هي اللي بتعمل محطتنا النووية. لكن عندنا شيل الهولندية، وعندنا فالكو انرجي وتوتال انرجي الفرنسية، وعندنا اباتشي الامريكية، وعندنا او اي جي الامريكية. فعندنا الحمد لله اغلب شركات العالم في الطاقة. فيعني اذا كان اخر سنة مرت وعندنا احصائيات هي 23، فعلى الناس أن تتفائل أنه شوفي كم كشف وكم اتفاقية وكم مليون دولار معاهدات وكم مليون دخلوا الخزانة المصرية عربين من الشركات دي. فعلينا أن نتفائل أنه مسار ماشي كويس، الشغل شغال، كمان في رؤية. يعني لازم الناس تبقى عارفة أنه في رؤية للدولة المصرية استراتيجية كده شغال عليها من 5 نقط، منهم التوسع في الاكتشافات زي ما لسه بتكلم، منهم التوسع في صناعات البتروكيماويات، منها توصيل الغاز للمنازل والمصانع عشان نعتمد عليه بديل للبوتاجاز وباقي انواع الطاقه الثانيه. الرئيس تكلم عن هذه النقطه تحديدا وحجم البنيه التحتيه اللي انفقتها مصر في الغاز الطبيعي. ده احنا بنوصل 100 الف وحده سكنيه كل شهر، يعني 1.2 مليون شقه في السنه. في شركات شغاله توصيل الغاز، شغاله يعني او عامله جهد كبير جدا للامانه، لانه بعد كم سنه مش هيبقى فيه البوتاجاز ولا اسطواناته ولا المشقة اللي بيعانيها الناس خالص. ومنهم تحويل مصر إلى يعني مقر لي أو عاصمة للطاقة في المتوسط وشرق المتوسط وبحر المتوسط كله. فدي يعني ملامح الاستراتيجية المصرية في التعامل مع الطاقة. الحمد لله كل أنواع الطاقة موجودة، يعني عندنا الطاقة الكهربائية، عندنا الطاقة الغازية، عندنا الطاقة الشمسية، عندنا طاقة الرياح الموجودة في جبل الزيت في البحر الأحمر، وحتى التكنولوجيا يعني أجدد وأحدث أنواع محطات الكهرباء ما بقت موجودة. يعني عندنا في العاصمة الإدارية دي المحطة الموجودة دي بالتبريد، دي قليل مش موجودة في كتير في دول العالم، حديثة جدا. عندنا الطاقة المزدوجة زي المحطة الموجودة في بني سويف، عندنا طبعا الطاقة النووية في الضبعة، وعندنا الطاقة الشمسية في بنبان في أسوان. فإن شاء الله على 2030 42% إن شاء الله من الطاقة المولدة في مصر طاقة متجددة ونظيفة. فديه ده سريعا يعني ملف الطاقة. احنا هننتقل إلى ملف يعني لا صوت يعلو عليه، صوت الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لأنه هو رقم واحد في الأمن القومي الحالي المصري، لأنه أبعاده وتشابكاته وما يحدث في مياه الإقليمية للبحر الأحمر طبعا أثرت بشكل كبير على المنطقة كلها وعلى مرور السفن وعلى الأوضاع الاستراتيجية والأمنية اللي بدورها أثرت على الدولة المصرية. احنا عندنا في الفترة الأخيرة تصريحات، وحضرتك كتبت عن تصريحات الوزير سامح شكري اللي البعض اجتزأ منها الصورة وخدها بصورة تانية وروجها بصورة أخرى. هل ما زلنا تغيب عنا فطنة تحليل المضمون ورؤية، وللأسف اللي بيكتب الكلام المضاد لهذه التصريحات يعني نحسبهم من الفئة المثقفة، يعني المفروض هم يعلموا الناس كيف نستمع إلى التصريح ونحلل وندقق فيه. فحضرتك ما هو طالما في تربص يا استاذ نسيم، حضرتك عارفه يعني ايه تربص، يعني سوء النيه متوفر وموجود. فكل حاجه قبل التحريف، لان انت بتتكلمي مع حد قاعد مخصوص علشان يجهد ويرهق ويجرل ويشوش على جهد هذه الدولة المصرية. بس احنا الحياة في وضع صعب دلوقتي، احنا اسرائيل بتضغط على الجانب الفلسطيني بصورة غير طبيعية، وفكرة التهجير وفكرة يعني ضرب قطاع مدينة رفح الحياة الفلسطينية، ده أمر يخلينا كلنا نستدعي ان احنا يكون عندنا حشد خلف القيادة السياسية بصرف النظر عن الأوضاع الاقتصادية الداخلية. ده التفكير يعني الطبيعي والمنطقي. لكن انا افكر حضرتك بالأشاوس اللي عاملين نفسهم نشطاء اللي كانوا لمدة شهر مضى كل اعتمادهم على ما يصدر من الإعلام الصهيوني. يعني هو مين اللي يعني مين من النشطاء دول، مين اللي قال فكرة انه مصر هي اللي كانت قافلة المعبر؟ بعض النشطاء، مين اللي صدر هذه المعلومة للدنيا كلها؟ مش الإعلام الصهيوني؟ طب هم مين اللي ساعد الإعلام الصهيوني ودعمه في نشر هذه الأكاذيب؟ وهم بعض هؤلاء النشطاء اللي عاملين نفسهم وطنيين ومخلصين، ويعني بعضهم مقيم خارج البلاد وبيشتغل صالح جهات كلنا خلاص بقينا عارفين. لكن اللي احنا عايزين ننبه الناس ليه ان نبطل زي ما حضرتك كده قلتي نرصد الامور يعني على حقيقتها، ونشوف يعني مصدر الاشاعات والاكاذيب دي جايه ورايحه منين. لانه انا قدام تصريح الراجل بيتكلم، طب انا قبل ما يعني اشوف مين اللي بيتكلم، ده الممثل الاعلى للسياسه الخارجيه المصريه، ده عميد الدبلوماسيه المصريه، ده رئيس السلك الدبلوماسي المصري، يعني الراجل الموكل من الدوله المصريه ومن القياده المصريه ومن الرئيس المصري انه يعبر عن السياسه الخارجيه لمصر. طيب ما قالش الكلام ده قبل كده ليه؟ يعني ما يعني شوف من امتى واحنا نعرف الاستاذ سامح شكري في موقعه، ومن امتى واحنا نعرف القياده المصريه وعارفين موقفها من القضيه الفلسطينيه؟ ليه ما تقالش الكلام ده قبل كده علشان يتقال دلوقتي وفي ظل زي ما حضرتك كده قلت في ظل تصعيد غير مسبوق للعدوان وللأزمة كلها وعلى كف يعني جحيم من النار ممكن ينفجر أكتر من كده في أي لحظة؟ واضح يعني كلام الراجل. وخصوصا برضو عايزين نقول حاجة، هناك فرق بين الرأي والمعلومة. المعلومة لا يملكها غير الأجهزة. محدش فينا أكيد راح قاعد مع جهاز المخابرات العامة وعرف إيه اللي بيحصل في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية القطرية الأمريكية، يعني الجلسة الرباعية اللي حصلت. لا أحد يستطيع بكل ما أوتي من يعني زي ما بيقولوا قوة إن هو يعرف إيه الجلسة، لأن لسه لم تخرج عنها شيء للعلن. كلها أمور داخل الاجتماعات المغلقة سيتم طرحها في حين التوصل للاتفاق. فالإشاعات اللي طالعة دي على أي أساس يعني؟ ما هي دي الفكرة. ما هو لما أنا بقول لحضرتك لأنه لما يبقى فيه تربص توقع أي حاجة. لكن أنا أقصد أنه سامح شكري بيعبر عن الدولة المصرية، الدولة المصرية موقفها واضح من القضية كلها، موقفها واضح من فهم الصراع كله. عشان كده تلاقي الدولة المصرية من 7 أكتوبر ومن قبل 7 أكتوبر عمرها ما تلاقيها أدانة الجانب الفلسطيني في حاجة. هي طول عمرها شايفة أنه هو المجني عليه، الطرف المجني عليه، هو الطرف المحتل أرضه، وتصريح الوزير سامح شكري عقب 7 أكتوبر قال إن ده رد فعل طبيعي. يعني أنا يعني كنا هنا على الهوا وكنا بنزيع خبر في 10 أكتوبر قال إن ده رد فعل طبيعي من ما يعني تنتهجه الدولة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني. بالضبط. وأنا أفكر حضرتك بأكتر من كده يعني، بس عشان الموجز سريعا، ما مين اللي كان بيدافع وبيهاجم السلوك الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر في اقتحام المسجد الأقصى؟ مين اللي أدان مقتل أو استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة؟ مين اللي بيدين ضم الأراضي؟ مين اللي بيدين ترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم؟ مين اللي بيدين مصادرة الأراضي الزراعية؟ مين اللي قبل كده اللي في 2017 اللي خاض معركة كبيرة في اليونسكو علشان تغيير معالم مدينة القدس وأثرها وضرورة اعتباره تراث ثقافي إنساني لازم الحفاظ عليه كما هو، وخلى يعني دول كتير تبقى يعني مستاء من موقف المصري، وده يشرفنا أنه في دول معتدية وعدونية ومستاء من موقفنا، اللي هو يشرفنا جميعا أن دولتنا خدته. مين اللي كان واقف مع أصلك وخاض معركة كبيرة في مجلس الأمن وبعد كده انتقل إلى الجمعية العامة ضد اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وانتقال سفارات من تل أبيب إلى القدس؟ مش مصر، ده احنا لينا سفيرنا عمرو ابو العطا، يعني الراجل خد معركه شرفتنا كلنا، وقدرنا نحصل في مجلس الأمن على قرار فيتو واحد من أمريكا. ولما طبعا عشان الفيتو خلى القرار ما يصدرش روحنا للجمعية العامة خدنا اكتساح أكثر من 150 دولة أيدت الموقف العربي اللي قادته مصر. فمحدش بقى يزايد ومهمين بقى اللي كان بيدير ده كله ومهمين مهندس كل ده اللي انتشر في الأمم المتحدة ولغة الخطاب المصرية داخل الأمم المتحدة يعني كانت لغة قوية لا تحمل الشك ولا التقويل. ده احنا لنا معركة تانية الخاصة بالقوات المتعددة الجنسية. مصر الدولة الوحيدة في العالم بقى اللي كانت ضد الولايات المتحدة فيها. دي قصة يعني بعيدة عن الأدلة الفلسطينية مرة نبقى نحكيها، لكن كويس انك فكرتينا بمواقف هذه الدبلوماسية. مين عميد هذه أو رئيس هذا السيركل؟ والحقيقة يعني هو رجل يتمتع بالحنكة والخبرة الدبلوماسية وعلى مدار تاريخه في وزارة الخارجية على رأس الدبلوماسية المصرية كان يحمل من التقدير والاحترام والود للأشقاء في الدول العربية وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة إجماع كبير. طبعا بعد فصل خلينا نوضح للناس اللي مش عارف القصة بعد موجز أنباء واحدة ونص نقول لهم إيه القصة اللي احنا كنا بنتكلم فيها إن شاء الله. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال افتتاح فعاليات مؤتمر إيجيبس 2024 أن مصر واجهت تحديات اقتصادية كبيرة. الرئيس السيسي يكشف عن تراجع ضخم في حجم إيرادات قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر. وزير المالية يعلن طرح وثيقة استراتيجية للسياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للحوار الوطني الأسبوع المقبل. وزير الخارجية سامح شكري يؤكد خلال استقباله لوفد من مجلس النواب الأمريكي رفض مصر للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية. محكمة العدل الدولية تبدأ الاستماع لمرافعات حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967. وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد أمام المحكمة أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية جراء عدوان الاحتلال. غارات جوية إسرائيلية تستهدف أطراف بلدتي مروحين والبساتين في القطاع الغربي جنوبي لبنان. الاتحاد الأوروبي يطلق رسميا العملية البحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر. أقارب المعارض الروسي أليكسي نافالني يؤكدون منعهم من معاينة جثمانه لليوم الثالث على التوالي. موجز أنباء الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، قرأته تنسيم البدراوي. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في الثانية والنصف مع ثانية فترتنا الإخبارية. حق الجهاد وحق الفداء أنا أتركهم ينسبون العوبة مجد الأبوة والسؤددا وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوت البلاء We'll be right back. رجعنا لحضراتكم على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، وما زلنا في طرح الرؤية المصرية. وحضرتك قلت قبل الفصل عندي حكاية أحكيها لكم. أنا كنت أتكلم على تصريحات السيد سامح شكري اللي تم تحريفها. هو كان في مؤتمر ميونخ السنوي للأمن، وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة قامت تسأله سؤال، وهي طبعا يعني بنت الموساد وبنت المخابرات الإسرائيلية فعارفة بتعمل ايه، فسألته سؤال المستهدف منه حماس. يعني احنا لنا طبعا ملاحظات كتيرة على حماس، لكن لما بتبقى في يعني الفرقة الفلسطينية شيء، لكن الإجماع على الوصول إلى هدف تشقيق وحماية الأرض المحتلة وحماية الشعب الفلسطيني أو في مواجهة دلوقتي، فما ينفعش أكون مع الطرف المعتدي بأي حال من الأحوال. فهو قالت له أنه يعني حماس السبب وهي المسؤولة عن اللي حصل، وهي عدوانية وضد فيما معناه يعني ضد السلام. فالراجل قال لها باختصار يعني شديد أنه عمر ما حماس قالت أنها ماشية في مسار السلام، هي طرح نفسها باعتبارها قوة نضال مسلح ما لهاش علاقة بمسار السلام اللي موجود عند بقى الفصائل، فهي خارج هذا الإجماع الفلسطيني للوصول إلى حل من خلال المفاوضات. لا راحت أسلو ولا راحت مدريد ولا راحت حاجة، وهي من ساعة ما تأسست بتعلن أنها يعني حركة جهاد مسلح واضحة يعني الأمور. فكمل بقى سيد سامح شكري وقال إيه دي ده موقف انتوا بقى فيما معنى عملتوا ايه بقى مع باقي الاطراف اللي طرحين بيتفاوضوا معاكم وطرحين السلام ومدين ايد السلام من سنين طويله، عملتوا معاهم ايه؟ ومين بقى اللي دعم حماس في الاول علشان يشق الصف الفلسطيني؟ هو طبعا يقصدها هي، ويقصد الكيان الاسرائيلي اللي ساهم في البدايه في دعم حماس علشان يعكسوا أو يلعبوا الرئيس الشهيد الله يرحمه ياسر عرفات، وعشان يقسموا الصف الفلسطيني ويعملوا شرخ في الجدار الفلسطيني وما يبقاش في كلمة فلسطينية موحدة. فهو يعني جاوب على السؤال بمنتهى الذكاء وراح رادد الكرة في ملعب وزيرة الخارجية السابقة الصهيونية الإرهابية ليفينيدي. فالناس خدوا بقى الكلام باعتباره أنه بيهاجم المقاومة الفلسطينية وأنه بيتهم المقاومة الفلسطينية. فطبعا لما يبقى يتقال كلام زي ده وفي قصف يومي وفي عدوان يومي وفي شهداء بهذا العدد، ده تشويه للموقف المصري على غير أساس يعني صحيح، والراجل ما كانش يقصد الكلام اللي اتحرف والمعاني اللي فسرت بشكل خاطئ لتربص بمصر وتربص بشخص السيد سامح شكري نفسه. خلينا نقول ان احنا مقبلين على رؤية اقتصادية في الملف الاقتصادي. مصر بتمر بأزمة اقتصادية، والرئيس نفسه تكلم عنها وقال ان احنا عندنا مشكلة اقتصادية متمثلة في الاحتياطي الاستراتيجي من الدولار، لان هي ده العملة اللي مصر بتتعامل بيها مع الاستيراد والتصدير، خصوصا ان حجم الواردات بتاعتك اكبر بكتير من حجم صادراتك. في رؤيتك من عدد كبير من الخبراء لحلحلة هذه الأزمة، حضرتك برؤيتك وتعاملك مع الكثير من الملفات والمعطيات، شايف الدولة واخدة الملف ازاي أو بتتعامل معاه ازاي؟ لأن الرئيس أشار أكثر من مرة إن هو أي مخرج من مخرجات الحوار الوطني في الملف الاقتصادي قابل للتنفيذ فورا، سيتم تنفيذه وحلحلة الأمور. وده طبعا جه بعد كمان احنا عندنا من أسبوعين قرارات مهمة للسيد الرئيس لتخفيف الضغط عن المواطنين في مقابل زيادة الأسعار. كان في يعني حزمة من الحماية الاجتماعية. والله ده موضوع كبير جدا يا أستاذ نسيم، لكن عايزين برضو نلخصه للناس ونبسطه، لأن برضو المواطن البسيط وهو بيعاني النهاردة واستحمل طول الفترة اللي فاتت ويعني في إجراءات كتير هو المواطن اللي دفع ثمنها، لكن حب الناس لوطنهم يعني بيتجاوز ويفوق كل حاجة، لكن في إجراءات بتحصل حواليه هو من حقه أنه يستوعبها، وفي إجراءات يعني أنا الأوان أن الدولة تاخدها، لأنه أنا واحد من الناس المؤمنة أنه مفيش دول ظروفها زي ظروف مصر وتقدمت إلا بدور كبير للدولة المصرية للدولة عموما يعني يعني عندنا كل التجارب اللي تقدمت شرقا وغربا بتنفي البعض اللي بيأكد ان القطاع الخاص هو الاساس في اي تقدم اي دولة. انا شايف ان الدولة هي الاساس، حتى القطاع الخاص لما يبقى له دور يبقى الدولة اللي رسمها ومخططة. لان مثلا اضرب لك مثال، انا مش محتاج صناعات غذائية للاطفال يعني، يعني احنا بقى عندنا كميه شركات لتصنيع البطاطس والسناكس والشوكولاتات والبسكوت كميه كبيره جدا. تمام، انا بقى لو عندي كميه طاقه وعندي مساحه من الارض، ياخدها مصنع لهذا النوع من الصناعات ولا ياخدها مصنع للملابس للاحذيه او صناعات ثقيله او غيره من مين بقى اللي يحدد ده؟ الخطه بتاعه الدوله. لكن في ناس بتضغط انه دور الدوله يقل وان القطاع الخاص مساحته تزيد. ما احنا عايزين القطاع الخاص مساحته تزيد لانه ده بيشغل ناس لكن تبقى للخطه اللي محتاجاها البلد لضوابط الدوله بالظبط. في اعفاءات ضريبيه القطاع الخاص خدها، في دعم صادرات القطاع الخاص خدها. يعني آن الاوان انه الاقي نتائج ومردود لهذا الكلام. في صناعات ممكن تعمل يعني توطين تتوطن لو حصل فيها تراكم، لكن في صناعات بنيجي عند نقطة معينة وبنقف، لأن هتلاقي مكون أجنبي موجود في النص، هتلاقي مواد خام لازم نجيبها من بره. رجعنا بقى للمشكلة من تاني، كأننا بنستورد نص السلعة من بره ومحتاجين عملة أجنبية ومحتاجين دولار عشان نجيب هذه الخامات أو هذا المكون الأجنبي اللي داخل لي في الصناعة المحلية. في صناعات ممكن مش محتاجة مكون أركز عليها علشان تعمل لي تراكم. يعني أنا بطلع. طب ليه بقى ليه الهيئة يعني المنوط بهم بقى الهيئة الاستثمار، وزارة الصناعة، وزارة أيا كان بقى المسمى، ليه ما بيقعدوش مع بعض ويتفقوا كده ويشوفوا الصناعات اللي منتج اللي المنتج بتاعها 100% منتج محلي؟ أقول لك بصراحة جديدة لأن أنا قاعد أتكلم براحتي معاك، لكن لما بيقعدوا في الاجتماعات في ناس تانية ليها مصالح بتضغط علشان تحمي مصالحها، في رجال اعمال كبار، في المستوردين كبيره، في المستوردين لانه بيقدر يوفر الدولار باي سعر، ان هو هيشتريه ب 70 ب 60 ب 50 هيبيعها بنفس المقابل بالظبط. عندهم ظروف، عندهم مصالح، عندهم اعتبارات تانية، في قرارات لو اتخذت ممكن تاثر على اخرين. لكن انا بتكلم بشكل نظري، الله اعلم ساعتها بيجتمعوا بايه اللي بيحصل يعني. لكن عندنا صناعات بالكامل تقدر تبقى محليه، يعني لو ما يعني لو ما حدش ياخد الموضوع بتبسيط، يعني مثلا صناعه الاساس مصر رائده في الموضوع بشكل غير مسبوق، وفي الاخر دلوقتي بقينا بنستورد في الفتره الاخيره من الصين يعني انواع من الاساس ما بتستحملش. طيب احنا بقى كنا في فتره من الفترات يعني كنا بنجيب سلاح مقابل أساس، يعني كان السلاح الأساس ده الموبيليا دي كانت بتحول إلى فلوس بنصدرها في مقابل سلع مهمة جدا لمصر، وآلات ومصانع وصناعات ثقيلة مقابل دخلوا تجار الأساس الموبيليا من الخارج. أنا فين الموبيليا؟ ليه ما ركزتش فيها؟ مع أن احنا عندنا مدينة كاملة ومحافظة ومحافظة كان وسمعة يعني وتاريخ. محافظة عريقة من محافظات مصر، محافظة دمياط. دمياط بالكامل شغالة، يعني الولد في إعدادي عارف يعني يدير ورشة وعارف إزاي يعني ينقش النقشة كويس بإيده على الخشب. أساتذة وأبهروا العالم يعني. الأسمنت بنتج أكتر من يعني في المتوسط 40 مليون طن سنوي، ممكن تبقى صناعة بتاعتي يعني. احنا عندنا المادة خام نصنع منها الشيبس بتاع بعض الشرائح، يعني احنا كمان عندنا من المواد الخام اللي احنا ممكن نعمل منها مادة أولية تانية تتصدر لدول متقدمة برضو يعني دي من الصناعات الواعدة في التكنولوجيا. يعني الصناعة الوحيدة اللي ممكن نقولها يعني ماشية كويس في هذا موضوع الملابس وعاملة صدارات كويسة، محتاجين بقى نضاعف هذا الجهد. يعني باستكمال اللي كلام حضرتك في النقطة دي تحديدا الماركات العالمية، مش عايز أقول بس على الهوا، في 3-4 ماركات أو 5 عالميين موجودين في أوروبا، وفيهم يعني متاجر في كل أنحاء العالم، وفي متجر وفي مصانع أخرى لصناعة الجنس أساسها أمريكا تصنع هنا في مصر. يعني التيكت مكتوب عليه الناس اللي هناك مصورة ميدن إيجيبت صنع في مصر، وعاملين أرقام كويسة وتيجي بعدها او معها او ممكن تتفوق عليها كمان. احنا لسه عندنا عدة الخواجة الصناعات الغذائية للأسف لكن محتاجين يعني هنا الإذاعة الوطنية شغالة في موضوع الانحياز للمنتج الوطني والتحريض على يعني دعم كل ما هو مصري حتى في اللغة الهوية هنا يعني هنا في انضباط في استخدام اللغة العربية ومحاذير حوالين استخدام غير اللغة العربية. نفسنا ده يبقى موجود في كل مكان، بس عشان ما نروحش بعيد في صناعات كتير ممكن تتوطن مش محتاجة مكون من بره ولا محتاجة كلها مكونات محلية. لو ركزنا عليها شوية هتعمل لنا رصيد كويس في الصادرات. لكن شوف إجراءات الرئيس اللي حضرتك اتكلمت عنها في رفع الجزء من منظور يعني جملة قرارات اتخذت الفترة اللي فاتت، ممكن تبقى الناس ما خدتش بالها من الحكاية. يعني مثلا البنك المركزي رفع الفايدة. البنك المركزي بيستهدف ايه من رفع الفايدة؟ انه الجنيه يبقى له قيمة. الجنيه ده لو اتحط في البنك هيجيب له فايدة يعني توصل 27% النهاردة، فعايز يزود قيمة وهيبة العملة المصرية، عايز يسحب السيولة من السوق عشان الناس تقل. ده اللي خلينا نسأل حضرتك سؤال مش عارفة يعني يجوز نسأله ولا لا. اتفضل. بس يعني احنا في دولة كل شيء مطروح فيها وكل شيء قابل للنقاش فيها الحقيقة، يعني حتى يعني من يختلف مع بعض القرارات الدولة بتستمع إليه. فكرة سؤال يعني في تصريحات كتيرة متداولة ان في دولار موجود في السوق السوداء، هنتكلم بصراحة ما يعادل ما موجود في البنوك. فكرة ان احنا نرجع تاني ما نسألش اللي بيحط فلوسه في البنك مصدرها ايه، حضرتك متفق معاها ولا مختلف؟ ما انا كنت جاي لك لانه لان ده رقم بيتكلم، احنا بنتكلم في 40 مليار يعني مش رقم قليل اطلاقا. 40 مليار دولار. جملة الاجراءات اللي اتخذت ايه؟ البنك المركزي خد قراره برفع سعر الفايدة، لان المفروض الناس تتشجع تروح تحط فلوس في البنك. في ناس تروح تسأل نفسها انا لو دخلت مشروع استثماري خاص دلوقتي هيجيب لي 27%؟ لا مش هيجيب. لا مش هيجيب، يبقى الافضل انا هسيب فلوسي في البنك. ده في الاخر هيأثر على ايه؟ يأثر على الانفاق في المجتمع. الناس هتقل انها تشتري مش عارف، الناس تقل انها تطلب عمال جدد، الناس تقل خلاص هيحط الفلوس وبياكل ويشرب وبس وياكل ويشرب. ده هيأثر على الاستثمار بس الدوله بتقول ايه؟ ان انا اولوياتي دلوقتي ان انا انزل التضخم، انا عايز انزل الغلاء الفاحش الموجود في المجتمع، فبرفع سعر الفايده عشان السيوله تقل في المجتمع، مستوى البيع والشراء يقل، الاسعار تنزل. فالدوله بتقول صراحه انا مش انا اولوياتي دلوقتي في اللحظه دي التضخم. جهات الدوله برضو عملت الاجراءات اللي حضرتك اشرت للجزء منها دلوقتي، لما وزاره الداخليه شنت حملات كبيره على اللي بيتاجروا في سوق النقد الاجنبي والعمله والدولار تحديدا. ده في دلوقتي ده في كمان العملات العربيه والجنيه الاسترليني واليورو، يعني كل العملات الحقيقه بقت متداوله دلوقتي للاسف. ده الاجراء الثاني اللي خدته الدوله مع الاجراء الخاص بتسعير بعض السلع ان شاء الله يتطبق من بعد يعني في مارس اللي جاي بعد ايام. الاجراء الرابع اللي خده سياده الرئيس برفع الحد الادنى للاجور والاجراءات اللي حصلت كلها وبما فيها حتى زيادة التكافل وكرامة الناس اللي خارج منظومة المعاشات الطبيعية وخارج الجهاز الإداري للدولة المصرية. دي كلها إجراءات رائعة، لكن فاضل إجراء صغير إنه الناس تروح البنوك تطلب الدولار تلاقيه. إحنا هذه الخطوة اللي هي تعتبر أساسية للأسف ما تمتش، فالناس تروح المستوردين ومستثمرين عايزين يجيبوا حاجات من بره، هيروح البنوك يقول لهم ادونا دولار، الدولة تقول لهم او البنوك تقول لهم مفيش، هيضطر يعمل ايه؟ يروح السوق السوداء. فالضربات هيشتريها بقى بسعر. فشوفت انت عملت ضربات امنيه والداخليه عملت مجهود كبير جدا، الرئيس خد قرارات مهمه جدا، البنك المركزي عمل اللي عليه، الحكومه خدت القرار بتاع تسعير السبع سلع، نتمنى انه يبقى او بشكل اولي ونشوف سبعه تانيين ونشوف سبعه تالتين بعدهم، إلا الإجراء اللي مفروض يبقى يترجم ده كله في طريق السيطرة على سعر الدولار، إن الناس تروح تلاقي سيولة دولارية في البنوك. للأسف ده ما حصلش، فترجع المشكلة تاني في طلب على في رغبة في استيراد سلع من بره، الناس عايزاها في مصر، المستثمرين يروحوا ما يلقوش دولار يلجأوا تلقائيا إلى السوق السوداء. السوق السوداء ترجع ترفع تاني انت الضربات، ده ممكن تزود كمان انه في حصل تراكم في المطالب وبالتالي ممكن يرجع سعر الدولار زي ما كان. فاحنا قدامنا يعني شوف خدنا كام اجراء، فاضلنا اجراء واحد، نتمنى انه الدولة تقدر توفر سيولة، كان في كلام كتير ان في مصادر للدولار جاية، ان شاء الله نتمنى غير الصندوق نتمنى سريعا تجد طريقها للبنوك عشان الناس تروح تلاقي الدولار موجود وبالتالي سعره ينزل تلقائيا. احنا نتوقف مع حضرتك لإذاعة آخر ما ورد إلينا من أنباء، حيث استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي أشاد بالنشاط المميز للشركة وحجم استثماراتها المتنامي بمصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول. كما أشاد الرئيس بعمل الشركة في مجال تحول الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وأكد رئيس السيسي الأهمية التي توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال. من القاهرة مستمعينا الكرام، قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، آخر الأنباء نوفيكم بها تباعا. الهمة يلي بتسمعوا أروع وأعظم انتصار، الهمة يلي بتسمعوا أروع وأعظم انتصار، الهمة يلي بتوصلوا بالجهد للكم بالنهار. مستني أنا في نص مايو على الجدار. We'll be right back. سد جسمك مش حجارة ومش رمال، يا سد جسمك من العزيمة ومن النضال، يا سد جسمك مش حجارة ومش رمال، يا سد جسمك من العزيمة ومن النضال، يا سد جسمك صدر وكتاف الرجال. الله معاكم يا اللي بتيموا الحياة، وفي كل خطوة النصر وياكم خطاة، الهمة اللي بتبنوا سد، الهمة اللي بفحكوا مجد، الهمة اللي بتبنوا سد، الهمة اللي بفحكوا مجد، الهمة اللي بتسمعوا أروع وأعظم انتصار. لدينا يعني شبه دقيقة، حضرتك متفائل، يعني خلينا نقول ان احنا بطبيعتنا وبدورنا صوت من اصوات هذا الشعب، وكمان احنا بدورنا وطبيعتنا نقف خلف قيادتنا السياسية لما يتطلبوا من دعم للامن القومي المصري، دعم للدولة المصرية وليس اشخاص. نحن نتحدث عن دولة ذات سيادة، دولة لها كيان، لها تاريخ، لها جذور من النضال الوطني، ومرت بأزمات كتيرة ومرت بصعاب كتيرة، وما زالت في قمة المجد ولن تسقط. ما تقوله حضرتك شايف الرؤية الاقتصادية متفائل بها؟ لا أنا متفائل جدا، يعني ما ظنك ببلد تعهد الله بحفظه يعني في كل كتب السماوية، يعني فوق كل اللي قلتيه كمان أنت قدام بلد في عهد إلهي أنه يفضل محفوظ، أنت قدام بلد الوحيد اللي على كوكب او على كل حتى مجرات الدنيا اللي تجلى عليه رب العالمين، انت قدام بلد هو الملاذ الامن حتى للانبياء والرسل. يعني تفتكري بلد زي كده ممكن يسقط او لا؟ طبعا متفائل ونص، وعندنا من الامكانيات ما يسمح، وعندنا من الخبرات ما يسمح، وعندنا اسمح، وعندنا من الخبراء ما يسمح، وعندنا من الاراده ما يسمح، وعندنا قياده سياسيه مخلصه بتحب هذا الوطن ومش هتسيبه يعني إلا وقد صار على الطريق الصحيح. فلازم أكون متفائل، طبعا مش كلام إنشاء، لكن التجارب بتقول كده، وقدام إحنا يعني إحنا البلد اللي بعد ساعات من حرب 67 كان بيقاتل من جديد، قدام شعب فولاذي، شعب أسطوري مش موجود. هو الشعب ده لما بيستشعر بمجرد الخطر بيلتف حول دولته وحول قيادته وحول نفسه، لأنه قادر يحمي نفسه ويحمي بلده ويحمي ترابه، وده شعب لا ولن ينكسر أبدا. حفظ الله مصر ودائما وأبدا تحيا مصر. مصر مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين. يا دعاء خالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير صاحب مواجهة البرنامج العام الأستاذ أحمد رفعت، وتقبلوا تحياتنا رأفت موسى وتنسيم البدراوي.